السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم ينعاد عليكم إن شاء الله بصحة وخير وسلام جميعا. إن شاء الله كل سنة وأنتم بخير جميعا. طبعا نحن ما طولنا عليكم الغيبة، مكملين إن شاء الله نحن بالسيتات ومكملين بكل شيء عم ننزله جديد على القناة، وكل شيء عم تطلبوه على القناة عم ننزلكم إياه. طبعا بناء على طلب الجميع، الأكثرية بدهم سيت طرب هيك حلو راقي. أنا اليوم إن شاء الله جبت لكم سيت في أصوات كمانجات، في صوت عود حلو، في صوت أكورديون، في كذا صوت يعني حلوين. لقيت لكم اياهم تنقاي، حطيت لكم بالسيت بالإضافة إلى الإيقاعات كم إيقاع حلوين، 6-7 إيقاعات حلوين حطيت لكم بقلبه شباب مثل ما سمعتوا بالبداية، وإن شاء الله ينال إعجابكم شباب. قبل ما نبلش الفيديو، إذا كنتوا عم تتابعونا جداد لا تنسوا تحطوا إعجاب على الفيديو شباب، وإذا كنتوا جداد تشتركوا بالقناة وأهلا وسهلا بيكون. وخلينا نروح لهم مباشرة نحن وياكم لنستعرض السيت. طبعا مثل ما ذكرنا عنا إيقاعات طربية، مثل ما تسمعوا شباب عندنا كمانجات حلوات كثير. هذه الكمانجة كمان طبعا مع انترو، عندنا ايقاعات كمان مستنياك